صدري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري السيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا السيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا وين ما يدري خلي يدري وين ما يدري خلي يدري على جناح العشق والشوق روح اليوم اوديها بيدك مقتدى اذبحها اذا غيرك سكن بيها على جناح العشق والشوق روح اليوم اوديها بيدك مقتدى اذبحها اذا غيرك سكن بيها وحدك ساكن بعين تجري بشراييني على فراقك خلص صبري والما يدري خلي يدري صدري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري صدري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري السيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا السيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا وين ما يدري خلي يدري ما يدري خلي يدري مؤمل مصطفى الأطهر سيد مرتضى الغالي وسيد مقتدى القائد سكن قلبه سكن فالي مؤمل مصطفى الأطهر سيد مرتضى الغالي سيد مقتدى القائد سكن قلبه سكن فالي صدرنا الأول بعلمه حرر موطن بدمه عيون لهم عشق تجري والما يدري خلي يدري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري صدري وافتخر صدري ناذر للوطن عمري للسيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا للسيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا وين ما يدري خلي يدري ما يدري خلي يدري كل شي البي لك مشتاق روح وقلب وعيوني مثل طير الذهب حبك يسافر وحده بظلوم كل شي البي لك مشتاق روح وقلب وعيوني مثل طير الذهب حبك يسافر وحده بظلوني كل شي البي لك مشتاق روح وقلب وعيوني مثل طير الذهب حبك يسافر وحده بظنوني وحدك ما إلك ثاني اسمك يبقى عنواني وأول حب لبزغري والما يدري خلي يدري يدري يدري الهندسة الصوتية والتوزيع علي الماجدي أداء الرادود الحسيني أحمد الساعدي الكلمات للشاعر الحسيني عباس عبد الحسن عشقنا وشوقنا وحبنا للسيد الصدر وابن عشقنا وشوقنا وحبنا وين ما يدري خلي يدري وين ما يدري خلي يدري